بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ترتيب المؤلف رحمه الله الإمام النووي لما ذكر في الباب السابق باب الخوف، وأورد في هذا الشأن النصوص من الآيات والأحاديث التي تقتضي من العبد، من عبد المؤمن، أن يخاف الله. فذكر الآيات التي تأمر بالخوف، تأمر العباد أن يخافوا الله، أن يخافوه ويخشوه، وأن لا يخشوا أحدا إلا الله، وأن لا يخافوا إلا الله. وذكر أيضا من دواعي الخوف من أهوال الآخرة وما ينتظر العبد، أي عبد كان، من أهوال يوم القيامة. فأورد بعض النصوص، بعض الآيات وبعض الأحاديث التي فيها وصف لما سوف يمر بالإنسان، أو سوف يمر به الإنسان، وأن كل إنسان منا سوف يمر بتلك المواقف العصيبة الصعبة جدا، والعقبات الكؤود. فلما أورد ما تيسر من ذلك، فكأن العبد المؤمن يشعر بشيء من الانقباض، وقد يكون شيء من اليأس والقنوط. فأراد أن يورد أيضا ما يعادل ما سبق، وأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو وإن كان توعد العباد بالعذاب الشديد الأليم، فهو أيضا غفور رحيم سبحانه وتعالى. أراد أن يورد في هذا الباب باب الرجاء. الرجاء ضد الخوف كما يقول العلم، الرجاء ضد الخوف، وهو الرجاء كون الإنسان يترقب الخير، يأمل الخير. فالرجاء أن تأمل الخير وتترقبه، وليس هو التمني. التمني يقولون هو التطلع إلى الخير من غير عمل، بل بنوع من الكسل، هذا التمني. أما الرجاء فيقارنه عمل، يعمل ويرجو رحمة الله ويرجو فضل الله أيضا بالعمل وبذل الأسباب. أما إذا كان بدون أسباب فهذا ليس محمودا بل مذموم. ولذلك في الحديث، في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، أنه عليه السلام قال: واحرص على ما ينفعك، إلى أن قال في الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ينطلق يترك نفسه وما تريد وما تشتهي من أنواع الشهوات ومن الظلم والتعدي، ولا يبالي ويتمنى أماني، أماني مجرد أماني. والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. وذكر من النصوص هذه الآية الكريمة، هذه الآية كما يروى عن علي رضي الله عنه أنها من أوسع الآيات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنها أرجى آية، لكن ابن عباس يقول: لا، إن أرجى آية قوله سبحانه وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وعلى كل حال، لا شك أن هذه الآية فيها نوع من الرجاء والفرج. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطب الأمة: قل يا عبادي. وهذه إضافة ترحم وتشريف وتكريم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بكثرة التقصير وكثرة الذنوب وكثرة المعاصي. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا يصيبكم القنوط واليأس، وهو أن يصبح الإنسان في حال لا يأمل من الله أي مغفرة ولا رحمة، وهنا يصطاده إبليس. إبليس الشيطان يريد من العبد أن ييأس وأن يقنط، لأنه في هذه الحالة ينهمك في الضلال، يقول ما دام خلاص إنه ما ليس له توبة، كالقاتل الذي قتل 99 نفس لما قيل ليس لك توبة قال إذن نكمل 100، وهكذا الشأن. الشيطان يريد هذا من الإنسان، إذا قيل أنك ضال قال ما بلاش صلاة بلا صدقة نتمادى في الضلال. لا، الله سبحانه وتعالى دائما يفتح أبواب التوبة للعبد، لكن أن يقبل بصدق، ما هي مسألة تلاعب واستهتار مجرد استغفار بالكلام، بل يقارن ذلك نوع من العمل اللي يبين عن الجدية، يبين عن جدية الإنسان. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، حتى الشرك. إنسان ابتلي بالشرك والكفر، ابتلي بالسحر بالكهانة بالعرافة، ابتلي بالربا بالرشوة بالزنا إذا تاب وصدق فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته، يقبل توبته. ولذلك قيل في سبب نزول الآية، قيل إنها نزلت في ناس من المسلمين قالوا كنا مشركين وأسرفنا على أنفسنا وقتلنا وزنينا وكذا وكذا، فكاد يحيط بهم نوع من اليأس والقنط، فأنزل الله هذه الآية. وقيل في عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل فتنوا، كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه تواعد هو وهؤلاء لما أذن لهم بالهجرة أن يهاجروا، وقالوا من موعدنا أضات بني فلان غدير ماء أضات بني غفار نتواعد عنده، فمن تأخر نعرف أنه قد مسكته قريش فنمضي ونتركه. فتواعدوا فتخلف عنهم هشام هذا فأمسكه الكفار وفتنوا حتى ارتد أو نطق بالكفر، نطق بالكفر، فظن أنه خلاص خرج من الإسلام، فنزلت هذه الآية فكتب بها عمر إليه أرسلها إليه، فاطمأن أنه أن الله يقبل توبته. وقيل نزلت في وحشي لما قتل حمزة رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنني أريد أن أكون بجوارك حتى أسمع كلام الله، فقال عليه الصلاة والسلام أحببت ألا تكون بجواري، لأنه عليه السلام قتل عمه حمزة من أحب الناس إليه رضي الله عنه، فقال لوددت أنك لست في جواري، لكن لما قال أريد أن أسمع كلام الله فقال عليه السلام اسمع كلام الله. فأنزل الله قوله تعالى والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال هذه الآية مشروطة بالعمل الصالح، وأخشى أني ما أعمل عمل صالح، هذه بها شرط، سوف أبقى بجوارك حتى أسمع كلام الله. فأنزل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذه فيها شرط أيضا، أخشى أن لا أدخل في مشيئة الله، لا زلت في جوارك حتى أسمع كلام الله. فأنزل الله هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأنه قال في أول أمر أتيتك يا محمد وقد أشركت وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت وأريد أن أسمع كلام الله، فلما نزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال هذه ليس فيها شرط، إذن الآن أسلمت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصد عنه، قال لا أرى وجهك، لأنه يكره أن يراه ويتذكر قتله لحمزة رضي الله عنه، فانصرف إلى الطائف أو إلى مكان ما. فعلى كل حال هذه الآية وإن قيل إنها على سبب خاص فالعبرة كما يقول أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي في كل مسلم من ابتلي بشيء من المعاصي من الذنوب مهما كان مهما طالت المدة مهما كثرت، إذا رجع إلى الله صادقا بارا ناصحا في توبته توبة النصوح فالله يقبلها، فالله يقبلها. فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة، التوبة والتوبة النصوح الصادق، فالله يقبل توبته ويغفر ذنبه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. أيضا هذه الآية يعني من أهل العلم من يقول هذه فيها نوع من الرجاء، لأن الله سبحانه وتعالى حصر المجازات بالكفور الكافر بالذي كفر، وهي في شأن سبأ لما ذكر سبحانه وتعالى من حالهم ما ذكر: لقد كان لسبأ آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قالوا إذن المؤمن ليس معرض للمجازات، لأن هذا نوع من الحصر. لكن الحقيقة من يرى سياق الآية وكفور أن الذي يكفر نعم الله معرض، معرض أن من كفر نعم الله في نفسه أو أهل بلد أو دولة أو ما إلى ذلك، فهم معرضون أن الله سبحانه وتعالى يبدل عليهم نعمهم ويقلبها عليهم. والله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال لنا في هذا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلى كل حال يعني الآية فيها نوع من الأمل، لكن أيضا ينبغي أن يكون المسلم على جانب من الحذر. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. كذلك أيضا هذه يعني في شأن موسى وهارون عليهم السلام في محاورتهما لفرعون، وما ورد من المجادلة والمحاورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة طه. فهذا نوع من التهديد والوعيد: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. كذب وتولى أي أعرض وكذب. فلا شك أن من لم يكذب برسالات الله، من لم يكذب كتاب الله ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتولى ولم يعرض، فليس عليه عذاب. إذن العذاب في شأن من كذب وتولى، في شأن من كذب وتولى. إيه نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه آية أيضا فيها من الرجاء، لأن الله سبحانه وتعالى يخبر عن رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء حتى البهائم. ولذلك من رحمة الله أن البهائم تتراحم فيما بينها، الوحوش في الغابات تجد الوحش يعطف على وليده ويرفع رجله عنه كما جاء في الحديث، من الرحمة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في نفوس هذه البهائم. فالله سبحانه وتعالى أوسع رحمة، وسعت كل شيء. لكن أيضا ينبغي أن نكمل الآية، لأنه كما قال أهل العلم لما إن هذا بعض المفسرين يقول إن قوله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء إن إبليس عليه لعنة الله قال أنا شيء فتسعني هذه الرحمة، واليهود والنصارى قالوا نحن داخلون فيها لأننا نتقي، لكن الله سبحانه وتعالى قيدها: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن هذه قيود، هي وسعت كل شيء، لكن يكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون. وهنا قال يتقون أي يستمرون في التقوى، والتقوى من أجمع الكلمات. يتق الله في نفسه، يتق الله في طاعة الله، في عبادته، في أموره، في تعامله، في كل أحواله. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الذين يؤتون الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة. إذن إذا ذكرت الصلاة، إذا ذكرت الزكاة ذكرنا الصلاة. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، يصدقون، يعملون. ثم أكدها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. إذن هناك أمر بمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم أكد الأمر مرة أخرى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. انظر إذن بعض الناس يأخذ الآية من جانب ويتركها ويتعلق يتمسك على قول أحد الزنادقة نسأل الله السلامة والعافية: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. انظر هذا الاستهتار والاستخفاف بآيات الله. ويل للمصلين، والله تعالى قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا الخبيث الزنديق، هذه نظرة بعض الناس يأخذ: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. فالآية بل الآيات مع الأحاديث تجمع بعضها إلى بعض وتؤخذ الأحكام منها جملة. أما من يقتصر على آية خلاص، الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، أكمل الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخره، تبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه. هل عزرنا الرسول؟ التعزير بمعنى النصرة، التعزير بمعنى النصرة، وأكده. واتبعوا النور الذي أنزل معه. فإذا أردنا هذه الرحمة فعلينا أن نتتبع هذه الآية كلمة كلمة ونعرض أنفسنا وأعمالنا عليها، نعرض أنفسنا وأعمالنا عليها. فإن كنا قريبين ومجتهدين ولو قصرنا، قد تكون قصرت، لكن إذا كنت في الجملة متجه إلى الله، متجه إلى الله صادق في توجهك، لا يضرك. قد تتعثر، قد تتراجع، قد تقف، لكن العبرة بصدق التوجه. إذا كنت واثق من توجهك فلا يضرك غفلة غفلتها أو عثرة عثرتها أو شيء من هذا. فهذا المقصود من الذنوب والمعاصي. أما الذي في غفلة، غفلة تامة ولا يبالي أو تتراكم عليه الذنوب والمعاصي، فهذا على خطر عظيم، وهذا ليس على رجاء بل في نوع من التمني الذي لا ليس وراءه إلا السراب. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا حديث عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت، فهو عليه الصلاة والسلام يخبر: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومر بنا في دروس سابقة أن قوله عليه السلام وما ورد في الآية معنى شهد بمعنى علم واستيقن وتحقق. فشهد ليست يعني كلمة فقط، فهذه كلمات عظيمة، كلمات الوحي. من شهد أن لا إله إلا الله، إذن إذا صدق في هذه الكلمة وأيضا أكد هذا: وحده لا شريك له. هذه كلمة إذا إنسان صدق فيها معناته أنه يعني أسلم وجهه إلى الله، انقاد لله، صار عبدا لله. كيف العبد مع العبد؟ العبودية التي نسمع بها ونقرأ عنها، العبد والأمة حكمه مع سيده، أليس تابعا؟ لا يرفع رأسه ولا يتكلم ولا يسبق بشيء ولا يأخذ من المال، إنما إذا كان عبد مؤدب ويفي بهذا الذي بينه وبين سيده. فكيف بالعبودية الحقة؟ تلك عبودية عارضة، وقد تكون عبودية ظالمة. فنحن إذا كنا فعلا صادقين في عبوديتنا لله فنحن نستسلم لله غاية الاستسلام، ولا نسأل ولا نناقش، بل تأتينا الأوامر إذا تحققنا أنها من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوامر نواهي ننكف أو نأتمر ونبادر. هذا معنى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلا تشرك في عبادة الله، لا هوى النفس ولا الوالد ولا الوالدة ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الرؤساء ولا هذه الأشياء التي تشوش على نفس المسلم فتكون نوع من الشرك واتباع الهوى. وأن محمدا عبده ورسوله عليه السلام، فهنا العبودية، ذكر العبودية وهي مقام من أفضل المقامات، ولا أحد من عباد الله حقق العبودية إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي صدق في عبوديته لله. والله سبحانه وتعالى يذكره في مواضع في مقام التشريف، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله بنبيه عليه الصلاة، بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكره بوصف العبودية ويضيفه إلى الله إضافة التشريف، فعبده ورسوله. ثم أيضا فنحن نؤمن بأنه عليه السلام عبد الله ورسول الله، عبد ورسول، عبد الرسول. أما إذا سلبنا منه وصف العبودية والبشرية فهذا غلو وإطراء، وإن كانت الأخرى فهذا منهج اليهود والنصارى الذين أنكروا نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، ويقول ليس إلا عبد من عباد الله وبشر، ويرمونه بالافتراء والكذب عليهم لعنة الله. إذن وأن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا يقتضي إذا كنا صادقين في هذا، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا الرسالة فينبغي أن نعمل بالرسالة، بلغنا الوحي وصدق في تبليغه الصادق المصدوق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فنصدقه في كل ما أخبر، نصدقه عليه الصلاة والسلام ونمتثل ونعمل. وأن عيسى عبد الله ورسوله، هنا ذكر عيسى عليه السلام، وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله من أجمع الأحاديث، وأجمعها في في في في في رد الكفر والضلال، وإنما خص عيسى عليه السلام لأنه وقع فيه الاضطراب واختلاف الناس، من غلوا فيه من النصارى فجعلوه ثالث ثلاثة، أو أشركوه مع الله، أو جعلوه الإله، فناسب أن يذكره عليه السلام. وأن عيسى عبد الله ورسوله، خلافا لليهود الذين ينكرون رسالته بل يرمونه بالعظائم، وأنه ولد بغي وأن أمه بغي عليهم الصلاة والسلام، وأخذ الله اليهود والنصارى ولعنهم. إذن أن نؤمن بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته لأنه إنما كان بكلمة من الله كما قال جل ذكره، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى مثل آدم، خلق بكلمة، وقيل بكلمة يشير إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن حاله لما أشارت إليه، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه الكلمة، إذن يراد هذه الكلمة التي نطق بها معجزة وهو في المهد عليه السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو ونفخنا فيه من روحنا، ونفخنا فيها من روحنا، فهو من روح الله. وقيل لأنه كان ينفخ فيه من الروح فيحيي الموتى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله وينفخ فيه. وعلى كل حال نؤمن بهذا، أنه كلمة الله، كلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق والنار حق، فهذا من الإيمان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني حسب عمله. فهذا يدل على أنه يعني ما هو مثلا أنه خلاص، بعض الناس كما ذكرنا سابقا يأخذ هذه النصوص وينطلق في ضلال وغواء، يقول ما ذكر صلاة ولا حج ولا صوم ولا نهي عن ربا ولا شيء، خلاص أنا مؤمن بالله والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله إني أشهد أن محمد عبده ورسوله عليه السلام، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يشهد ينطلق. سبحان الله، أدنى الناس علم ومعرفة، لو سألت قلت إنسان يقول إنه على هذه الصفة لا يصلي، يقول ما له داعي الصلاة ولا صوم ولا زكاة ويأتي الزنا ويشرب الخمر، ما تقولون في هذا؟ هذا صادق؟ هذا مستخف مستهتر؟ هذا إلى الزندقة أقرب من أول الجنون. إذن كل مسلم يدرك أن هذه الكلمات لها مدلولات معينة، لا ينبغي أن تؤخذ على ظاهرها هكذا. وكما ذكرت قبل قليل، النصوص تجمع بعضها إلى بعض ويكمل بعضها بعضا. وفي اللفظ الآخر كذلك عن عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرمه الله على النار. هذا ورد عن في إسناد مسلم رحمه الله أن الصنابحي أبو محمد الصنابحي يقول دخلت على عبادة ابن الصامت وقد حضره الموت فبكيت. الصنابحي يقول بكيت، فقال لي عبادة بن الصامت مهلا لم تبكي؟ والله لئن استشهدت لأشهدن لك، وإن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت أنفعك بشيء لأنفعنك به، والله ما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم به، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكم به. يقول وأنا الآن في حالة الاحتضار. انظر هذا الصحابي رضي الله عنه، صاحبه يبكي عليه جزعا فيقول مهلا لا تبكي لا تبكي، وهو يحتضر. كيف هذه الطمأنينة التي أنزلها الله على قلوب الصحابة رضي الله عنهم؟ فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حرمه الله على النار. يعني قيل حرمه على النار خلودا فيها، أو حرمه على النار نار الكفار، لأن النار نسأل الله العافية والسلامة منها طبقات، فهناك النار التي للكفار وهناك نار لأهل المعاصي، فإما أن المقصود حرم على النار التي مخصصة للكفر أو حرم خلوده في النار. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم أن الذي يموت على هذا الكلام صادقا محقا أنه لا يخلد في النار، لكن معرض إن لم يغفر الله له فقد يمر بفترات طويلة من العذاب إلى أن يأذن الله بخروجه إلى الجنة، فمآله ومصيره إلى الجنة لكن بعد أن يمر وأن يطهر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. ومعنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، والله أعلم. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث قدسي، يقول الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا الله أن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. وهذا موافق لما في القرآن: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، وهذا أدنى ما يكون، أدنى ما يكون كما يقول أهل العلم، وإلا فالله سبحانه وتعالى وعد بالنسبة للحسنات أنه أضعافا مضاعفة، أنه يضاعفها إلى ما لا حد، إلى 70، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فهذا أدنى ما تضاعف فيه الحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، كما قال الله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، أو أغفر. فالله سبحانه وتعالى إما أن يجازيه بالسيئة كما هي أو يغفرها عنه، يغفرها له ويرحمه. ثم ذكر معنى يعني آخر يدل على فضل الله ورحمة الله وكرم الله وحلمه: من جاءني، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة قليلة فالله سبحانه وتعالى يتقرب إليك بفضله برحمته بجوده بكرمه بتثبيته أضعاف ما تقدمت به. لكن كما قلت في أول حديث، كن صادقا في نيتك، صادقا في توجهك، فإذا صلح منك هذا الأمر، والقلب هو المنطلق في هذا، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا قلبك توجه إلى الله صادقا فاطمئن فمسيرك وطريقك إلى الله سبحانه وتعالى. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع معروف عند بعضهم أربعة أذرع، وهو مد الذراعين العضد والصدر، فهذا الباع وهو عبارة عن أربعة أذرع. إذن هذه مضاعفة على مضاعفة في التقرب إلى الله. فأنت كل ما تتقرب إلى الله بصلاة، بصدقة، بتلاوة، بذكر، بأعمال الخير والبر. وقد مر بنا حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فهذا بمعنى هذا: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإن أتاني يمشي، المشي يعني الهوينة، أتيته هرولة، أي أسرعت إليه. فيا إخوان والله إن فضل الله لعظيم، لكن نحن في نوع من التردد والشك. ما تجد عبد صادق في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يأتينا الوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى: جنة عرضها السماوات والأرض، وحال الآخرة، والقبر روضة من رياض الجنة، وتجد عندنا نوع من التردد، كأنه نوع شك، نوع مساومة، غفلة. ما أنت صادق، لو كنت صادق انطلقت انطلاقة، مثل ما الصحابي الذي رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام الجنة ورغبهم فيها في غزوة أحد، وقال: جنة عرضها السماوات والأرض. فقال الصحابي رضي الله عنه، لعله عمير أو عمرو بن جموح: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. وكان معه تمرات يأكلها، فرمى بالتمرات وانطلق يقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه. انظر لما يعني تفاعل مع هذا الأمر. فكيف نحن نوعد بالجنة وبالنعيم الذي لا ينقص ولا يكدر شيء، ومع ذلك كأن الأمر أحلام، كأنه كلام جرائد. سبحان الله، كلام ربنا سبحانه وتعالى صادق. فيا لله، والله إننا نلوم أنفسنا غاية اللوم، تقاعسنا في الصلاة، في الذكر، في الإنفاق، في فعل الخير، في المسارعة إلى الله. وأتيت هرولة، وإن أتاني وإن لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. لا يشرك بشيء، لكن بشرط أنك لا تشرك بالله شيئا. وهذا أمر يعني لا يمكن أن نجتمع هذا، لأن الذي لا يشرك بالله شيئا لا يمكن أن يعصي الله، لأن هنا لفي نكرة في سياق النفي، فهي عامة لأي نوع من أنواع الشرك، الشرك الأصغر والأكبر. فإذا كنت بهذه المثابة، فلو فرض أنك أتيت وحصل منك، وهذا يفرضه أهل العلم في من ختمت له بخاتمة السعادة، إما أن يكون كافر أو غل في الضلال والكفر وقتل وزنى وسرق، ثم قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه فمات من فوره، أو كذلك إنسان من المسلمين بلغ في الفسق غايته، فسوق وضلال، مع أنه مسلم، فتاب إلى الله، من فور توبته مات، مات. فمثل هذا قد أتى بقراب الأرض، قراب الأرض خطايا ومعاصي، لكن صدق الله وعافاه الله من الابتلاء، لأنه يمكن لو جلس يومين أو ثلاثة ربما أتى بشيء من المعاصي، لكن من رحمة الله به أنه لما صدق التوبة وقال لا إله إلا الله صادقا من قلبه قبضه إليه، قبضه إليه، فيصدق عليه مثل هذا الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك. الحديث لبعده طيب نسمعه. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. فهذا بمعنى حديث عبادة وحديث معاذ الذي سوف يريده المؤلف رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الأعرابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الموجبتان، ما هو الشيء الذي يوجب للإنسان الجنة أو يوجب له النار، فاختصرها له النبي صلى الله عليه وسلم. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن هذه باختصار، فلا شك أن من مات لا يشرك بالله شيئا فمآله إلى الجنة، ومن مات يشرك بالله فإذا كان الشرك الأكبر فهذا لا يدخل الجنة بحال من الأحوال. وهذا المقصود في الحديث، المقصود الشرك الأكبر. لكن بالنسبة كما ذكرنا سابقا دخول الجنة هذا مشروط بأن يكون تاب من المعاصي والذنوب، فإن تاب فالله يتوب عليه، وإن لم يتوب فأمره إلى الله، أمره إلى الله، قد يغفر الله له وقد يعذبه قبل أن يغفر له، وقد يعذبه عن بعض شيء ويعفو عن شيء. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من عبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا حديث أنس في شأن معاذ رضي الله عنهما، فيخبر. وحديث معاذ رضي الله عنه ورد من صيغ متعددة، وهو إنما هو واقعة واحدة، فهو كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حمار كما جاء في حديث آخر صحيح، كان رديفه على حمار، يقول ليس بيني وبينه إلا خشبة الرحل أو بيني وبينه. فيقول قال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. لبيك بمعنى أجيبك إجابة بعد إجابة، مقيما على طاعتك وإجابتك وسعيدا بذلك، مع السعادة وعدم التذمر من ذلك. يقول فلما مضى ساعة أعادها، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. انظر كيف يحفز على تقبل المعلومة والحكم، ما أعطاه إياه على طول. يقول ثم بعد ساعة المرة الثالثة قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال ما من عبد، كيف اللفظ يا سلمان؟ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذن ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. ورد في حديث تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فيبدو أن الرواة يأخذونه بالمعنى، أنه بالمعنى. فما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صدق صادق بها، وكون صادق يعني يعمل، فهو يقولها بلسانه وتعمل جوارحه، ولا شك القلب مطمئن إلى هذا، ما عنده أي شك أو تردد فيها، إلا حرمه الله على النار. فمعاذ أراد أن يخبر الصحابة رضي الله عنه، ألا أبشرهم بشرى هذه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن يتكلوا، ما قال له لا، وإن كان ورد كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله في بعض الروايات أنه قال له لا، لكن كما قلنا الحديث يبدو أن الرواة تصرفوا في معناه كثيرا. فالرسول قال إذن يتكلوا، كيف يتكلوا؟ يتكلوا على عدم أخذ الحديث على الوجه الصحيح، مثل ما ذكرنا في الحديث السابق، قد يأخذه من يأخذه هكذا ظاهرا ويرى أنه مجرد كلام يقال، خاصة وأن الحديث حديث العهد بالإسلام كثر. فلما اطمأن الصحابة بالعلم والإيمان وزالت الأمور التي قد تشتبه عليهم، فقد ورد في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال له في آخر الأمر، استأذنه فأذن له، أذن له عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الذي ذكر المؤلف أن معاذ، لكن هذا الذي يقول أخبر بها معاذ تأثما، هذا ليس من معاذ، هذا الراوي يقوله، فكأن الراوي ليس على علم بما، لأن معاذ صعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذن يتكلوا، إلا إذا كما قال بعض العلم لم يفهم معاذ المنع، يعني الرسول ما منعه، من قال له لا، قال إذن يتكلوا، فكأنه فهم منها نوع من المنع. فلما فيما بعد تبين له أنه ليس نهيا عن إبلاغ العلم، وخاصة أن الإبلاغ واجب، من عنده علم شرعي يجب عليه أن يبلغه. الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب على أهل العلم أن يبلغوا العلم، يجب عليه، إلا في حالات استثناها أهل العلم خاصة جدا، وليست كتم، بل كما يقولون تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. وبعض أهل العلم لا يستثني إطلاقا، أنه يجب على من عنده علم خاصة إذا دعت الحاجة إليه، أنه يجب عليه أن يبلغ العلم وأن يقول به، إلا أن يخاف على نفسه، فبعضهم إذا كان يخاف على نفسه فقد يعذر، والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.